قضية إن واحد حاسس إن في حقوق للعباد عليه، فعلا في حقوق للعباد عليه، وده من شروط التوبة. طيب يعمل إيه لما يكون في ناس مش فاكرهم لهم حقوق عنده؟ يبقى واجب عليه يعمل حسنات كتير ويتصدق. لو الموضوع له علاقة بالمال يبقى يتصدق بمال كتير عشان لما يقابلهم على القنطرة يلاقي حاجة يديها لهم. تاني حاجة، طب لو هو ما يقدرش يسد الكلام ده كله، واحدة واحدة واحدة واحدة، وربنا هيقدره، يشهد ربنا انه لما يقدرني هدفع، لما يقدرني هأدي، يبقى ربنا مش هيكلفه الا فيما في وسعه. طيب هل لو هو شايف ان الحاجات دي كتير عليه قوي وتوبته مش هتتقبل الا لما يسد عليه ده، يبطل ويرجع تاني ويقول ما هي خسرانة خسرانة؟ لا، انت النهاردة عليك 10 سيئات، هتقف على القنطرة يتاخد منك ال10 سيئات دول او تدخل النار. تقول ما هي خسرانة خسرانة وهتاخد مني 10 سيئات وبتبتلي نفسك كمان ب100 سيئة تانية. طب هتسد منين؟ ما انت هتسد، بتكتر على نفسك انت. طيب لما الواحد يعمل العمل الصالح ورب العزة يقبله، قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: عبدي قم إلي أمشي إليك، امشي إلي وهرول إليك. إذا تقرب عبدي مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيت هرولة. حيتوب ربنا عليك، حيسهلك التوبة، حيقربك سبحانه وتعالى منه، هيعينك وهيوسع عليك وهيسد معاليك وهيريحك. لكن اللي يخاف من التبعات يفر من الله ولا يفر إلى الله؟ ربنا بيقول إيه؟ ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فر إلى الله مش من الله. فمهما يكون العقوبة جديدة أو الامتحان في التوبة صعب، ده يخلينا ننطرح على باب الله أكتر ونقول له: يا رب يسرني لليسر. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. قول: يا رب يسر لي التوبة، يا رب يسر لي التوبة، يا رب يسر لي التوبة. ولو عملت 3 شروط الأولانيين ربنا يتولى الشرط الرابع برحمته: الإقلاع والندم على ما فات والعزم على عدم العودة. الشرط الرابع رد المظالم لأهلها. يمكن لو صدقت في 3 شروط الأولانيين ربنا يعينك على الرابع.